أنا ابن القدس ومن هون هلا هلا هلا من هون أنا أنا أنا أنا ابن القدس ومن هون مش من سحسح داعم فيها اسمعني يا كل الكون لح توعظني منها وفيها أنا أنا ابن القدس ومن هون مش من سحسح داعم فيها اسمعني يا كل الكون لح توعظني منها وفيها والقدس الله حميها بالقدس الحق الماضي طالع عن قدس الأمي بندافع احنا الحق الماضي طالع عن قدس الأمي بندافع من كل حارة وبيت وشارع او من كل حارة وبيت وشارع يشهد الله راح نفديها يشهد الله راح نفديها عليها والدم لا ما يغلى عليها أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها أو مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها أنا لحمي وعظمي منها وفيها والقدس الله حميها بالقدس الله فيها أمانة ما نفرط فيها أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها أنا أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها I'm not even in